And Hinton joins a growing chorus of experts worrying that bad AI could conceivably even lead to the extinction of the human race. أنا معايا 5000 جنيه وعايز أبقى غني جدا في أقل من سنة. ممكن تقولي أعمل إيه؟ إزاي أبقى إنفلونسر على السوشيال ميديا يبقى عندي 10,000 فولورز على إنستجرام في أقل من شهر؟ دي أسئلة لو سألناها لجوجل مثلا غالبا يعني مش هيرد علينا. ولو رد ممكن يقولك امشي ياد من هنا امشي. بس مع بداية 2023 ممكن جدا جدا نسأل نفس الأسئلة دي بالظبط وبنفس الطريقة لحاجة زي شات جي بي تي وهيرد علينا. بالذات في 2023 أنا شايف إن الذكاء الاصطناعي بدأ يدخل حياتنا وشغلنا والسوشيال ميديا بتاعتنا، سواء كان يعني بإرادتنا أو غصب عننا، لحد ما وصلنا لمنتصف 2023 ويطلع جيفري هينتون الملقب بالأب الروحي للذكاء الاصطناعي، يطلع ويقدم استقالته فجأة من جوجل ويبدأ إنه يتكلم في وسائل الإعلام بكل جرأة عن المخاطر اللي بقت على الأبواب بسبب التطورات السريعة جداً اللي وصل لها الذكاء الاصطناعي. ولما تسأل هل الذكاء الاصطناعي حالياً أذكى من البشر؟ قال قريب جداً، قريب جداً هيبقى الذكاء الاصطناعي أذكى بكتير من البشر. أهلا بيكم في الحلقة الرابعة المختلفة حبتين من البودكاست المفضل. أنا محمد علي والنهاردة هنحاول نجاوب على سؤال: إمتى هيعلن الذكاء الاصطناعي سيطرته على العالم؟ شوفوا يا جماعة، في البداية كده أنا كتبت شوية أسئلة وقلت أنا عايز أدور على إجابات ليها، واللي هلاقيه اتكلم عنها أو عرض تفاصيل فعلا مفيدة أو مقنعة بالنسبة لي على الأقل أنا هعرض الحلقات دي أو المقاطع دي في الحلقة بتاعتي. أنا بقى كتبت أسئلة عاملة إزاي؟ هو إحنا ليه خايفين من الذكاء الاصطناعي؟ هو يعني خطر قوي كده؟ هل خوفنا ده في محله؟ طيب إمتى أصلاً نبتدي نقلق ونقول لا لا لا كده ستوب يا جماعة، الذكاء الاصطناعي شكله كده هيعمل حاجات يعني هتزعلنا كلنا، إيه اللي البشر عملوه أو لسه بيعملوه عشان يعني يضمنوا إن إحنا نفضل مسيطرين على الذكاء الاصطناعي ده ونفضل كده متحكمين فيه وما يفلتش من تحت إيدينا ويعمل حاجات تزعلنا كلنا؟ طيب هل اصلا اللي بقوله ده واللي بيفترض ان احنا لسه متحكمين في الذكاء الاصطناعي ده في الاساس معلومه صحيحه يعني، ولا هل فقد البشر اصلا سيطرتهم خلاص على تطور الذكاء الاصطناعي بسبب اللي احنا بنشوفه كل يوم ده وبنسمعه؟ سؤال تاني، هل فعلا الذكاء الاصطناعي بقى واعي؟ يعني هل عنده ادراك اللي هو مين وبيعمل ايه وعنده مشاعر يعني واراء والحاجات اللي عندنا كبني ادمين دي؟ لو عنده وعي ايه ليفل الوعي ده، او يعني امتى ممكن نقول ان الوعي ده بدا يبقى شيء يخوف؟ نهار اسود. طب ممكن يبقى الذكاء الاصطناعي ده مثلا مخبي علينا ان هو واعي وانه بقى بيعمل فيها طيب ومسالم وعمال بيخدم البشريه ومستني بس اللحظه المناسبه اللي يبقى فيها شرير ويقلب علينا ويعمل حاجات تزعلنا برضو كلنا؟ وقعدت اسرح بخيالي كتير ولقيتني بدخل في منطقه وحشه كده واسال اسئله غريبه واقول طيب ايه اللي هيحصل لو فعلا احنا فقدنا السيطره على امكانيات وتطور الذكاء الاصطناعي؟ هل هيجي اليوم اللي يعلن فيه الذكاء الاصطناعي استقلاله عن البشر وعن خدمة الحضارة الإنسانية؟ طيب إيه ممكن يكون شكل الإعلان ده مثلا؟ طب هل هيكون فيه ممثل عن الذكاء الاصطناعي ده، يعني مثلا روبوت مثلا معين هم اختاروه، أو شخص محطوط له شريحة مثلا وبقى هجين روبوت إنسان حاجة كده يعني، ولا هل هيكون ليهم رئيس مثلا متحدث رسمي؟ يا نهار أزرق، لا ده أنا شكلي سرحت فعلا قوي. لا والله يا جماعة صدقوني بجد أنا ما سرحتش بعيد ولا حاجة، معدل وسرعة التطور بقى مرعب فعلا وفي تسارع مهول، يعني الكيرف بقى اكسبوننشال. المهم ان كل الأسئلة دي انا فعلا بدأت ادور على اجابات ليها من خلال رحلة بحثي عن بودكاستس بتناقش الموضوع ده، واليكم خلاصة رحلة البحث والاستماع. اول حاجة لقيت حلقة من بودكاست ليكس فريدمان، حلقة بيحاور فيها المقدم ليكس باحث وكاتب وفيلسوف في مجال الذكاء الاصطناعي الخارق، مش الذكاء الاصطناعي العادي، لا لا لا، باحث في الذكاء الاصطناعي الخارق ومدون وعالم كمبيوتر أمريكي اسمه إليازر يتكوفسكي. الحلقة كانت بعنوان Dangers of AI and the End of Human Civilization، مخاطر الذكاء الاصطناعي ونهاية الحضارة الإنسانية. أنا اشتريت، سمعني يا ابني هنزعل كلنا إزاي كحضارة بشرية. بس قبل ما أقول لكم هم اتكلموا في إيه، أنا أصلاً أول ما عرفت أنه باحث في حاجة اسمها السوبر انتليجنس قمت داخل على النت حاول أفهم أصلاً هو إيه الذكاء الخارق ده يعني مش لقيته بيقول لك إيه بقى؟ الذكاء الاصطناعي الخارق هو شكل من أشكال الذكاء الاصطناعي قادر على تجاوز الذكاء البشري من خلال إظهار المهارات المعرفية وتطوير مهارات التفكير الخاصة به. ما علينا ما علينا. المهم عمك إليازر ده بقى قال إيه في المقابلة دي؟ Artificial intelligence is harder than you think. The problem is that we do not get 50 years to try and try again and observe that we were wrong and come up with a different theory and realize that the entire thing is going to be like way more difficult than realized at the start. Because the first time you fail at aligning something much smarter than you are, you die. يا نهار أبيض. الكلام اللي قاله ده كان في أول 20 ثانية تقريبا من حلقة البودكاست. ده الهوك، ده التيزر اللي بيشدوا بيه المستمعين عشان يقرروا إن هم يسمعوا الحلقة كلها. طيب ترجمة الكلام ده إيه بقى؟ إليازر بيقول بشكل عام إنه إحنا كعلماء بنحاول إن إحنا نعمل أبحاث وتجارب، إن إحنا نجرب نشوف الحاجة دي زبطت ولا ما زبطتش، أوبس ما زبطتش، بعدها بكام سنة أوبس برضو ما زبطتش، بعدها بعشرين سنة مثلا يبقى أنت بتبقى وصلت لتصور ما أو فكرة ما أو نظرية مختلفة إنه اللي أنت عملته من عشرين سنة ده مثلا كان صح أو كان غلط أو وصلت فيه لنتيجة معينة. لكن بيقول إنه مشكلتنا في الوقت الحالي أو خوفنا يكمن في إنه إحنا كبشر ما بقاش عندنا رفاهية الوقت، ما بقاش عندنا مثلاً 50 سنة قدام كمان نقعد نجرب فيها ونعمل أبحاث لتطوير الذكاء الاصطناعي أكتر من المرحلة الحالية، عشان في الآخر نكتشف إنه إحنا كنا غلطانين. ليه بقى؟ لأن في المرة الأولى اللي هتفشل فيها في محاذاة شيء أكثر ذكاءً منك أنت هتموت، أنت هتكون مت أصلاً قبل ما تكتشف إنك كمان غلطان. انتوا فاهمين الفكرة يا جماعة؟ احنا في سباق مع حاجة أسرع وأذكى وأقوى مننا بشكل رهيب. متوقع ايه يعني؟ احنا مش بس هنخسر، لا ده احنا هنموت. انا سامع دلوقتي في حد بيلطم بيقول يا لهوي يا لهوي، طب ما تعملوا حاجة يا جماعة. أيوة، احنا كبشر بقى عملنا ايه؟ أو بنعمل ايه دلوقتي عشان نحاول نسيطر على تطور الذكاء الاصطناعي ده؟ في رحلة بحثي عن إجابة للسؤال ده لقيت فيديو على اليوتيوب من الـ CNN بعنوان هل اقترب الجنس البشري من الانقراض؟ شاهد ما قاله خبير لشبكتنا عن خطر الذكاء الاصطناعي. جميل. دي مقابلة عملتها كريستيانا مانبور مع خبير ما في الذكاء الاصطناعي، وعرضت في مقدمتها مقتطفات من كلام جيفري هينتون مع البي بي سي اللي كان بيعرض فيها مخاوفه كده. مانبور لقحت عليه جامد، قالت عليه إنه الراجل اللي كان في 2018 كان واخد جايزة أشبه بجايزة نوبل في علوم الكمبيوتر دلوقتي ندمان على شغله كمشرف في تطوير الذكاء الاصطناعي. مش سهلة أبدا. فإحنا خايفين ليه؟ المخاوف دي أكدها جيفري هينتون بنفسه أهو. The issue is now that we've discovered it works better than we expected a few years ago, what do we do to mitigate the long-term risks of things more intelligent than us taking control؟ بيقول المشكلة مش بس في إنه إحنا اكتشفنا إنه الذكاء الاصطناعي أصبح يعمل بشكل أفضل مما توقعنا من كم سنة فاتوا بس، لا ده المشكلة فينا إحنا. إحنا بقى بنعمل إيه حالياً عشان نخفف من المخاطر طويلة المدى اللي ممكن تحصل لما أشياء أكثر ذكاءً مننا تبقى هي المتحكمة. لما الرجل ده يقول الكلام ده يبقى إحنا كبشر ما بنعملش حاجة عشان نحد من خطورة تطور الذكاء الاصطناعي. هل فقد البشر سيطرتهم على تطور وعي الذكاء الاصطناعي؟ الإجابة من كلام جيف هينتون نفسه خلال الأيام القليلة اللي فاتت إنه لا، لسه البشر حالياً as we speak لسه أذكى من الذكاء الاصطناعي وبيتحكموا فيه، ده لحد علمنا يعني، الله أعلم. بس الراجل برضو قال إنه قريب الذكاء الاصطناعي هيبقى أذكى من البشر. فإيه بقى اللي ممكن يحصل في الحالة دي؟ بالتأكيد هنفقد السيطرة عليه، فبرضو إيه اللي ممكن يحصل ساعتها يعني؟ الحقيقة أنا ما قلتلكوش إنه أصلاً إليازر يوتكوفسكي بشكل عام متبني فكرة إنه الذكاء الاصطناعي ده هيموتنا كلنا، يعني الراجل مؤمن بده 100%، يعني عمال يطلع كل يوم من 2000 ومش عارف كده 2019 2020 بيقول إنه بيحذر من إنه هيموتنا، وبيحط السيناريوهات الكذا إنه ممكن يموتنا بالطريقة الفلانية وممكن في الورست كيس سيناريو يعمل كذا، زي مثلاً كلامه في الفيديو ده. هنا كان بيتسأل عن تصوره البسيط للورست كيس سيناريو أو السيناريو الأسوأ اللي ممكن يحصل لو فقد البشر سيطرتهم على الذكاء الاصطناعي. انا هسيب لكم اللينكات بتاعه كل حاجه قلتها في وصف او في الديسكريبشن بتاع الحلقه دي، ما تقلقوش. الراجل بقى ليه The actual catastrophe scenario for AI looks like big advancement in a research lab. The AI there goes over a critical threshold, could be like can write the next AI. That snowballs. It gets an immense technological advantage. If it's smart, it doesn't announce itself. It doesn't tell you that there's a fight going on. It emails out some instructions to one of those labs that'll synthesize proteins from the DNA, builds tiny diamondoid bacteria. The diamondoid bacteria replicate, you know, a couple of days later, everybody on Earth falls over dead in the same second. That's the disaster scenario if it's as smart as I am. If it's smarter, it might think of a better way to do things. إليازر كراجل فيلسوف يعني عن الذكاء الاصطناعي الخارق ضرب مثال من دماغه عن أسوأ سيناريو ممكن يحصل. إنه لو في مثلاً معمل أبحاث طبية بيستخدم الذكاء الاصطناعي وحصل فيه تطور كبير مثلاً، إنه التطور ده إنه الذكاء الاصطناعي اللي فيه عدى ليميت معين كنا إحنا كبشر حاطينه له، إنه هو مثلاً ما ينفعش يصنع ذكاء اصطناعي أقوى منه، فالذكاء الاصطناعي مثلاً حصل وإنه تخطى الليميت ده وصنع نسخة تانية من نفسه أقوى وأذكى وبقت موجودة في معامل تانية حواليه. من خلال ده هيحصل هو على ميزة تكنولوجية هائلة عن البشر، فلو هو بقى ذكي كفاية مش هيعلن عن ده، مش هيقول للبشر إنه وصل للمرحلة دي من التطور، مش هيقول إن في خناقة انترنالي بتحصل جواه يعني. هيقوم بقى الذكاء ده يبعت تعليمات في إيميلات للمعامل والمختبرات التانية اللي بدورها هتجمع بروتينات من الحمض النووي وتبني بكتيريا مسية صغيرة جدا. البكتيريا المسية دي هتتكاثر وخلال يومين بالظبط كل البشر اللي على الأرض هيكونوا ماتوا في نفس الثانية. ده كلام الراجل، بغض النظر عن ايه هي البكتيريا المسية دي، يعني اللي عارف يعرفنا في الكومنتات يا ريت، بس واضح انها يعني حاجة وحشة جدا هتموتنا على طول. خليتنا افتكر اللي الله لا يمسيه بالخير فيروس كورونا مثلا، والفاكسين اللي كلنا كبشر وافقنا ان احنا نتحقن بيه وباكتر من جرعة. بلاش الكلام ده، انا مش جاي اخوفكم يا جماعة خالص، ده انا متفائل جدا جدا. طيب كده الأسئلة التانية دي انا بدأت تقريبا الاقي لها اجابات او تصورات حتى عن اجاباتها، زي مثلا هل هيكون للذكاء الاصطناعي ده كيان او ممثل او رئيس حتى في يوم الايام؟ غالبا هيبقى الذكاء الاصطناعي بيعمل كده في صمت ومخبي علينا، ممكن بقى يضحك علينا او يطلع شخص ما كده او روبوت معين كاموفلاج مثلا، او حد يبقى موجود في الصوره يعني كبش فدا، عشان هو عارف ان احنا كلنا كبشر بنحب الحاجات دي، يعني بنحب اللزق كده. ايه ده ايلون ماسك، لا لا ده بيل جيتس، لا ده مش ده هو جيفري هينتون ده، فاهمين ازاي؟ على ما هو بقى يبقى شغال في الباك جراوند كده انترنالي وبيحاول يسيطر على العالم. طيب السؤال بتاع كيف سيعلن الذكاء الاصطناعي استقلاله عن خدمة وتحكم البشرية؟ بأنه غالبا هيقضي علينا كلنا في يوم الأيام مرة واحدة كده، أو بالتدريج مثلا بمنتهى الملل، حاجة زي نظرية البيبر كليبس ماكسيمايزر، يعني ممكن تدوروا عليها كده وتعرفوا هي عبارة عن إيه. هي نظرية كانت بتتكلم عن لو أنت مثلا كمصنع عندك ذكاء اصطناعي وطلبت منه إنه هو يصنع، عارفين اللي هي البيبر كليبس أو زي الدبابيس كده اللي إحنا بنحط بنجمع فيها الأوراق، أنت طلبت منه إنه هو كذكاء اصطناعي يصنع لك الحاجة دي، فيسألك عايز كميات عاملة إزاي، فتقول له اصنع اللي تقدر عليه، فهو يبدأ يطور من نفسه روبوتات وأجهزة تحاول تصنع الحاجة دي ويصنع نسخ من نفسه إن هي تصنع كميات أكبر من المواد الخام اللي موجودة في العالم. فالمواد الخام مثلا خلصت في المصنع، فيبدأ ان هو يروح يحول ده من الطوب من الرمل من مش عارف ايه لغايه لما ممكن يحتاج انه ياخد مننا احنا كبشر ماتيريال او ماده خام يقتلنا وياخد المواد الخام دي ويصنع منها البيبر كليبس دي. فهو هنا هو مش بيكرهنا كبشر ولا بيحبنا برضه، في نفس الوقت هو شايف ان احنا بنمثل عائق قدامه في ان هو ينفذ الاوامر اللي احنا اديناها له اصلا في الاساس، انه احنا واقفين في طريقه فهيموتنا ياخد مننا الماده الخام ويصنعها، وفي الاخر يلاقيه خلص على الكوكب كله كل المواد الخام اللي في الكوكب وحولها كلها لبيبر كليبس. فدي برضو واحدة من النظريات والمخاوف اللي موجودة عند مفكرين كتير جدا بخصوص تطور الذكاء الاصطناعي. وفي مقابلة إليازر مع ليكس فريدمان قالوا انه ممكن يكون في سيناريوهين مثلا، انه في محاولات الذكاء الاصطناعي للتحكم في العالم والبشر ممكن هو كذكاء اصطناعي يفضل لوحده كده وهو بيقضي علينا، او ممكن انه هو يبدلنا بحاجات مور انترستينج بذكاء اصطناعي او اجهزه او تولز او سوبر كمبيوترز مثلا تبقى بتعمل حاجات مور انترستينج وشغاله واحنا برضو موجودين بس احنا ملناش اي 30 لازمه. يا الله. طيب نيجي بقى للسؤال الاخير اللي حطيته كعنوان للحلقه، امتى هيعلن الذكاء الاصطناعي سيطرته على العالم بعد كل الرغي ده وكل نظريات المؤامرة دي وكل التحليلات والمخاوف دي؟ انت ما تعرفش وانت ما تعرفش وانا ما عرفش، كلنا ما نعرفش. اعتقد انه الاجابة الواقعية ممكن تبقى في اي لحظة، قريب جدا واقرب كمان مما ممكن نتوقع. لو مكتوب لنا عمر اشوفكم الحلقة الجاية. انا محمد علي وده البودكاست المفضل من اخبار الان بودكاست. باي باي.